يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لفضيلة القارئ الشيخ سالم عبد عوض والتي كانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لحضراتكم من قرية قسطنطين الشرق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية في الذكرى السنوية لعميد الفعاليات الدينية فضيلة الشيخ عبد الرازق الجندالي. وقد جئنا بدعوة خاصة من الأستاذ ضياء عبد الرازق الجندالي صاحب شركة الرضا للاستيراد والتصدير والأستاذ الشيخ أحمد عبد الرازق الجندالي القارئ والمتاهل بالإذاعة والأستاذ عبد الخالق عبد الرازق الجندالي. إخوة الإيمان يحضر معنا كوكبة من السادة القراء والسادة العلماء الأجلاء. والآن أترك الميكروفون مع الأستاذ ثابت نور الدين مدير إذاعة القرآن الكريم لننقل لحضراتكم الأمسية الدينية بصحبة الزميل الأستاذ ثابت نور الدين. السادة أصحاب الفضيلة كل عام أنتم بخير. من العام للعام نحتفي بذكرى تكريم الرحيل رحيلنا فضيلة الشيخ عبد الرازق الجنداري. الحقيقة لف بلدان العالم الإسلامي كمبتهلا وقارئا متميز ونحن اليوم في ذكرى تكريمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن سيئاته وأن يتغمده بواسع رحمته، كما أشكر الأخ العزيز عادل فؤاد لأنه عندما يتصل بقراء الشرقية، والحقيقة قراء الشرقية متميزين أنهم أهل واجب، والحقيقة إن الناس قراء الشرقية قراء أفاضل وأنجبت الشرقية الكثير والكثير من العلماء والقراء المتميزين عبر العالم، إيران، باكستان، العراق، لبنان، الإمارات، هؤلاء قراء الشرقية يطوفون هذه البلدان شرقا ومغربا لأنهم متميزين، ويكفي أنهم منهم القارئ المتميز القارئ المتعلم القارئ العالم فضيلة الشيخ السيد متولي عبد العال وفضيلة الشيخ أحمد محمد عامر، هم يعتبرون أو نعتبرهم لجنة الاستماع بإذاعة القرآن الكريم والإذاعة المصرية. كل عام وأنتم بخير. نستمع معا هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم ورئيس هذه البعثة كبير مذيع إذاعة القرآن الكريم وهو صعيد الأصل ولكن نص الثاني من الشرقي، نص الحل من الشرقي، الأستاذ ثابت نور الدين فليتفضل لإدارة هذه الأمسية. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الرحيم الغفار، مكور الليل على النهار، الذي خضع كل شيء لعظيم عظمته فهو الواحد الأحد القهار، الذي لا يعزب عن علمه شيء فكل شيء عنده بمقدار. نحمده ونشكره على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، وعلى ستره فهو الحليم الكريم الستار. ونصلي ونسلم على سيدنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد النبي المختار، وعلى آله وصحبه وذريته السادة الأبرار. أرسله ربه بالآيات البينات والمعجزات والأسرار لهداية الناس وإرشادهم وإخراجهم من النار، وشرف الكون بمولده وجعل آل بيته من الأطهار، وكل حرف يشهد له برفيع الرتبة والمقدار. فبألف الإلف ألف بين قلوب أمته فأصبحوا من الأخيار، وبباء بهاء بهجته أشرقت الشموس والأقمار، وبتاء التأييد أيده ونصره بالمؤمنين من المهاجرين والأنصار، وبثاء الثبات ثبته وجعل له الغلبة والانتصار، وبجيم الجود توجه فهو في جوده كالريح المرسلة أو كبحر شديد التيار، وبحاء الحلم حباه واصطفاه فلغير الله ما غضب ولا ثار، وبخاء الاختصاص خصه بالصفاء من سائر الأقدار، وبدال دين الحق جعل له الغلبة والانتصار، وبذال الذل أذل أعداءه فأصبحوا في انكسار، وبراء الرحمة أرسله رحمة وهداية للعالمين لينجيهم من النار، وبزاي الزهد زينه وتوجه بتاج الهيبة والوقار، وبسين السيادة جعله سيدا، فلغير الله سبحانه وتعالى ما كان يعمل إلا له سبحانه وتعالى، وما ازداد إلا تواضعا وصبرا على الأقدار، وبشين الشفاعة شفعه في أهل الذنوب والأوزار، وبصاد الصيانة صانه من كل شيطان ومارد وجبار، وبضاد الضياء أضاء وجهه فأشرقت منه الأنوار، وبطاء طريق الحق أرشد أمته إلى طريق الخير والعمار، وبضاء الظفر جعل له الغلبة صلى الله عليه وسلم فعدل وما جار، وبعين عنايته رعاه وحماه مع صاحبه في الغار، وبغين الغنى أغناه عن الخلائق كما كان إليهم في افتقار، وبفاء الفرح فرح الكون بمولده فكانت تسلم عليه حتى الأحجار، وبقاف قرب قاب قوسين أو أدنى قربه ورفعه وشرفه فلا حجب ولا أسفار، وبكاف كلامه المقدس كلمه فجرى الحق على لسانه وصار، وبلام لطفه لاطفه فكان دائما في فرح واستبشار، وبميم منه من عليه ونصره على الكفار، وبنون نوره أنار بصيرته والكون به استنار، وبهاء الهيبة وهبه المهابة فهابه حتى الفجار، وبواو الوقار توجه فكان الوقار له دثار، وبياء اليقين ميزه وجعل دينه لكل الأزمان والأقطار. نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه وذريته السادة الأبرار. أيها الإخوة الأحباب، نسعد بلقائكم في هذه الليلة الطيبة المباركة وفي هذا الشهر الكريم المبارك، شهر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحتفي ونحتفل بفضيلة المرحوم الشيخ عبد الرازق الجندالي الذي كان له باع طويل في إذاعة القرآن الكريم، وقد رافقني شخصيا من الإسكندرية حتى أسوان رحمه الله رحمة واسعة. ونبدأ بقراءة الفاتحة له ولأمواتنا جميعا، لهم منا ثواب الفاتحة. فقد ولد فضيلة الشيخ عبد الرازق الجندالي بقرية قصاصين الشرق بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية في 13 من شهر إبريل لعام 1946، حيث بدأ في حفظ القرآن الكريم في 6 من عمره. ولقد أشرف على لجنة اختباره الشيخ رزق خليل حبة، شيخ عموم المقار المصرية، والموسيقار أحمد الملاح. وقد تنقل الشيخ بين القرى والمراكز والمحافظات لخدمة القرآن ومدح النبي صلى الله عليه وسلم مع الإذاعة المصرية، كما طاف دول العالم من إندونيسيا وباكستان وإيران، وقد تتلمذ على يديه العديد منهم من أصبح قارئا بالإذاعة، ومنهم العديد من المبتهلين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، حيث قد توفي في 17 من شهر يناير لعام 2008. أيها الإخوة الأحباب، نشكر جميع أسباب الحضور، ونخص بالشكر أهالي هذه البلدة الطيبة المباركة والسادة الأفاضل القراء والمبتهلين الذين حضروا في هذه الليلة الطيبة المباركة مشاركة في الاحتفال بفضيلة الشيخ عبد الرازق الجندالي رحمه الله. وإذاعة القرآن الكريم ترد جزءا قليلا من الجميل لفضيلة الشيخ، فننقل عبر أثيرها هذه الأمسية الدينية التي يسعدنا أن يكون معنا فيها قارئا، قارئ الإذاعة والتلفزيون، بل قارئ العالم الإسلامي، فضيلة الشيخ السيد متولي عبد العال. ومعنا متحدثا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل الحسيني، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ومبتهلا معنا فضيلة الشيخ علي الحسيني. وكالعادة وفي كل عام نسعد بتشريف فضيلة مولانا القارئ الكبير الشيخ أحمد عامر حفظه الله وأطال الله في عمره، كما سعدنا بفضيلة الشيخ إسماعيل الشريف، فضيلة الشيخ إسماعيل الطنطاوي. وعذرا حتى لا ننسى بقية الأسماء، نشكر جميع من حضر في هذه الليلة الطيبة المباركة. وإذاعة القرآن الكريم قد جاءت تلبية لدعوة كريمة من أبناء المرحوم الشيخ عبد الرازق الجندالي، الأستاذ ضياء عبد الرازق الجندالي صاحب شركات الرضا للاستيراد والتصدير، والشيخ أحمد عبد الرازق الجندالي القارئ والمنتهي بإذاعة والتلفزيون، والأستاذ عبد الخالق عبد الرازق الجندالي. أيها الإخوة الأحباب، وأتقدم بجزيل الشكر للسادة الزملاء الإعلاميين، الزملاء من قناة الحافظ، والزملاء من إذاعة وسط الدلتا بقيادة الإذاعي القدير والإعلامي اللامع الأستاذ علاء الشرقاوي. نتقدم لكم بخالص الشكر، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير وفي الخير دائما بمشيئة الله تعالى. لا أريد أن أطيل عليكم، فبسم الله ما شاء الله المجلس عامر بالسادة القراء والمتاهلين والمتحدثين، فنبدأ بخير بداية بآيات الذكر والهداية مع قارئ عالم بعلم القراءة، وقد وهبه الله خلقا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي نتأسى به جميعا والذي لا نزكيه على الله، مع فضيلة الشيخ السيد متولي عبد العال الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكثر من أمثاله وأن يحفظه من كل سوء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيك يوم القيامة فردا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين فإنما يسرناه بلسانك وتنذر وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى وإن تجاهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الرحمن على العرش استوى فاقلع عليك إنك في الوادي المقدس طوى وأنا اخترتك وأبث بك على قدر قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. هارون أخي اشدد به أزري إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واجعلني وزيرا من أهلي إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق الله.